السؤال الثامن يقول السائل أن السلف يذكرون أو العلماء يذكرون أن من علامات قبول العمل بعد رمضان المواصلة على الطاعة، فيقول كيف يجمع بين هذا وبين أن العمل يقبل إذا تحقق فيه شرطان، الأول الإخلاص والثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يذكره عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والجواب لا تعارض بين هذا، فإن الأول علامة ودلالة يستأنس بها على قبول العمل وهو المواصلة في الطاعة، والمؤمن دائما يواصل الطاعات، فإذا واصل الطاعة بعد رمضان أمل له ورجي له أن يكون عمله قد تقبل. وأما بالنسبة لما ذكره شيخ الإسلام فهذا شروط قبول العمل، الأول علامة واستئناس، والثاني يعد شروطا لقبول العمل، فإن العمل لا يقبل إلا إذا تحقق فيه أمران أو شرطان، الأول الإخلاص أن يكون مخلصا لله عز وجل، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي الحديث الذي في صحيح مسلم الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه أو تركته وشركه. والثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون العمل وفق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه كائنا من كان. فهذه شروط ضرورية، وما ذكره العلماء أو السلف تلك علامة. والمتقي لا يكون متقيا إلا إذا وجدت فيه هذه الصفتان، وهي الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالتقوى تتضمن الإخلاص والمتابعة، فعند ذلك لا يكون تعارض بين ما ذكرت أيها السائل. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من عباده المتقين المواصلين على الطاعات زمانا ومكانا، والله أعلم.